بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب دعائه صلى الله عليه وآله وسلم المشركين وصبره على أذاهم، دعائه إياهم إلى الله عز وجل وتوحيده وعبادته وترك عبادة الأوثان. عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال: يا صباحاه، كلمة يقولونها عندما يريدون التحذير من العدو، يعني قد صبحكم العدو، فيقول على سبيل الاستغاثة: يا صباحاه، يعني صباح قد أتاكم فيه العدو. أصبحت كلمة تقال عند الجمع لأمر خطير. فقال: يا صباحاه. قال: فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. وهذا لأنهم ما تعودوا عليه كذبا، وقد قال الله عز وجل عنهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، لهذا دعوتنا جميعا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. يعني هلكت يداه وقد هلك، اتفق على صحته. عن ابن عباس قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. اسمها صحيح، وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. الرواية في الصحيحين. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلى الله عليه وسلم. حمكم الله. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وقد تب. هكذا قرأها الأعمش يومئذ. أيضا هذا من القراءة الشاذة التي هي منسوخة التلاوة، مخالفة لرسم المصحف فهي منسوخة التلاوة. قال: هذا حديث متفق على صحته. عن عائشة قالت: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا من دلائل التوحيد العظمى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صفوة خلق الله عز وجل لا يملك لفاطمة ابنته ولا لصفية عمته ولا لجميع قرابته من بني عبد المطلب، لا يملك لهم من الله شيئا، فكيف يملكه بعد وفاته، وأن يملكه من دونه لغيره. التوحيد أن تعلم أن الملك لله وحده لا شريك له، لا يملك له من الله شيء. إن لم يؤمنوا ويحسنوا العمل لم تنفعهم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إن عملوا فأهله أهل بيته عليه الصلاة والسلام إن أمنوا وعملوا في المنازل العالية. عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. متفق على صحته. فلنقارن هذا بالغلو الذي فيه أهل البدع في الغلو في فاطمة رضي الله عنها وفي ولديها الحسن والحسين، يزعمون أنهم ونسلهم ممن لهم سلطان على كل ذرات الكون، نعوذ بالله. وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى قومه ممن في يعني بمن فيهم عمه أبو لهب الذي قال له ما قال أمام الناس. وهذا أشق على النفس، أن يكون واحد من قرابته يقول عنه هذا الكلام ويدعو عليه بالهلاك. فأنزل الله عز وجل آية معجزة: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله: سيصلى نارا ذات لهب، فهو خبر. وهذا الخبر عنه عن امرأته دليل على أنهم يموتان على الكفر فيدخلان النار، وقد كان. فسبحان الله، أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد قومه أن يؤذوه به. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي، ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرشها ودمها وسلاها فيجيء به، ذبح ذبيحة، يقصد الفرس الذي كان في أمعائها، ودمها وسلاها ما كان من أشياء البطن. قال فقال فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، فأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى الوليد، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. اتفق على صحته. انظر كيف قدر الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من أنواع الأذى ما يشق على النفس تصوره. يسجد لله عز وجل ويقوم يصلي فيتهمونه بالرياء أنه يريد رؤية الناس. نعوذ بالله. انظر إلى هذه التهمة المتكررة التي اتهموا بها نوحا عليه السلام: إن هذا إلا رجل مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وهكذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم فرعون وقومه موسى وهارون عليهما السلام بأنهما يريدان أن تكون لهما الكبرياء في الأرض. فهذه حجة هؤلاء المفسدين وأمثالهم ممن يتهم نيات المؤمنين الصادقين ولا يبحث في الأدلة حول صدق العقيدة وحول فساد معتقدات المجرمين. قال في الرواية الأخرى: قال ودعا عليهم ثلاثة، وكان إذا دعا دعا ثلاثة، وإذا سأل سأل ثلاثة. أشقاها قال في رواية شعبة عن أبي إسحاق: إذ جاء عقبة ابن أبي معيط بسلى جزوف فقذفه على ظهره، على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل كان هذا الصنيع منهم قبل تحريم هذه الأشياء من الفرث والدم وذبيحة أهل الشرك، فلم تكن تبطل الصلاة بها كالخمر، كانت تصيب ثيابهم قبل تحريمها. هذا الكلام يحتاج إلى دليل، وإلا فقد قال عز وجل في أول ما نزل من سورة المدثر: وثيابك فطهر، وذبيحة أهل الشرك نجسة، لأنهم يذبحون على غير اسم الله عز وجل، ولا تاريخ يدل على ذلك، والأصل عدم النسخ. فالصحيح أن هذا كان إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ماذا ألقي على ظهره، ومن أصاب ثوبه نجاسة لا يعلم بها لا يلزمه شيء وصلاته صحيحة. هذا حدة لمالك أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن وليس الطهارة من الحدث، بل إزالة النجاسة إنما هي شرط مع العلم والقدرة، أو هي واجب فقط. والصحيح أنها شرط مع العلم والقدرة، أما من لم يعلم بوجود نجاسة أو كان عاجزا عن إزالتها، وهذا هو الاحتمال الثاني في هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يستطيع إزالة هذا الأمر وقتها، والأول أقرب، الله أعلم. عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو ابن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولوى ثوبه في عنقه أثناء الصلاة. قال: ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقيت من قومك، يعني لقيت من قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. انطلق على وجهه يعني يسير في الجهة التي توجه إليها أولا، وهو مهموم لا يفكر أين يتجه، حرصا على الدعوة ومستقبل الدين، وشفقة على عدم يعني اهتداء الناس، يشفق من عدم اهتداء الناس. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني على الوجهة التي سرت فيها أولا، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، لأنه ليس يدري أين يتجه. خرج لي مجرد المشي بعد أن أغرى به ثقيف سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم، فجعلوا يلقون عليه الحجارة ويستهزئون به، لا يدري أين يذهب صلى الله عليه وسلم. انطلق إلى مكان يسمى قرن الثعالب بين مكة والطائف. قال فلم أستفق، يعني من الهم لم يدري أنه ماشي كل هذه المدة إلا بقرن الثعالب. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق على صحته. فيه رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بالخلق، وحلمه عليه الصلاة والسلام، وتحمله أذاهم. قال الأخشب من الجبال الخشم الغليظ، وأخشب مكة جبلاها، وفي بعض الحديث لا تزول مكة حتى يزول أخشباها، سمي أخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهما. عن أنس قال رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته. السنة الرباعية هي التي بجوار الثنية السفلى اليسرى. قال فكسرت رباعيته وأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم، فجعل الدم يسيل على وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أخرجه مسلم صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدلة التوحيد، ما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجراح، وهو كان أكره ذلك، ولكن جرى عليه ما قدره الله، واستبعد صلى الله عليه وسلم فلاح قومه الذين فعلوا به ذلك. وأنزل الله عز وجل في هذا ليس لك من الأمر شيء، ودعا عليهم فلم تستجب دعوته، وهدى الله عز وجل من شاء منهم، وتاب على من شاء منهم لتفرده سبحانه وتعالى الضر والنفع والهداية والإضلال، مع أن عامة دعائه صلى الله عليه وسلم كان يستجاب، لكن لبيان التوحيد، لبيان دليل من أدلة التوحيد، قدر الله عز وجل أن يتوب على هؤلاء فأسلموا. عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه وهو يمسح عن وجهه الدم ويقول يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اتفق على صحته. رحمة عظيمة، لا ينتصر لنفسه، يحكي نبيا يعني يمثل فعل النبي، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به مثل ما فعل بالنبي فجعل يفعل ذلك مثل ما فعل، وهو يدعو لهم رغم شدة أذاهم وإدمائهم لوجهه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يدل على جواز تمثيل الأنبياء، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي حينما فعلوا به ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه يفعل مثل ما فعل. لو أن إنسانا لما نقول مثلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشير هكذا، هذا معنى أحكي قول النبي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أني أخذ دوره وأقول أنا محمد وأن أنت أبو جهل ونستعمل هذا كأن الحوار يتم بيننا بهذه الطريقة في التمثيليات والأفلام، بل هذا منكر عظيم. كان هو الذي يحكي وهو قد فعل به مثل ما فعل بالنبي. وفيه جواز أن يضرب الأنبياء، وأن هذا مما لا يعصمون منه، وكذا أن يجرحوا، وورد القرآن بأنهم قد يقتلوا، قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. متفق على صحته. عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، جعلها وسادة، قال فقلنا ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا. شدة ما كانوا فيه من الأذى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنصر الله لينصرهم، أن يدعو الله ليفرج كربهم. قال فجلس محمارا لونه أو وجهه، فقال لنا لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب. تخيل مشط من حديد، يعني أسياخ، يمشط ما بين لحمه ما دون لحمه من عظم وعصب وهو حي، ما يصرفه عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه. الكهرباء بتاعت أمن الدولة أمر يسير، نسأل الله العفو والعافية، يا رب ارحم عبادك المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله ولكنكم تعجلون. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، هذا أخرجه البخاري في الإكراه في باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، يعني يهون على الناس فيفعلون به ذلك. هذا من علامات النبوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما جرى قبل ذلك لأهل الإسلام والإيمان، وهذا من معجزات النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قلتم فيه جواز أن يضرب الأنبياء، ليس وفيه إمكان أن يضرب، نعم جواز وقوع ذلك، أنا أقصد جواز وقوع ذلك، والسياق واضح، لا جواز ضربهم، جواز وقوع ذلك يعني إمكانه. جزاك الله خيرا على تصحيح العبارة. حديث أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هل يصح ما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال أن أبا بكر أفضل من الرجل المؤمن من قوم فرعون لأن أبا بكر كان يظهر الإيمان؟ من جهة المعنى صحيح، من جهة الإسناد لا أعلم. أبو بكر أفضل من الرجل المؤمن، أبو بكر أفضل من صاحب الأنبياء. قول الله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الجمهور يقول هذا في من يهدي الهدية يريد بها الإثابة، يريد أن يأخذ أكثر منها، يهدي الفقير الغني ليعطيه أكثر، فهذا لا ثواب فيه عند الله لأنه أراد الدنيا. قال لي أحد أصحاب الصليب: الزاني عندكم يقام عليه الحد إذا فضح أمره، وإن لم يفضح أمره لم يقم عليه الحد، هذا عدل؟ المقصود من الحد، نعم هو عدل قطعا، والمقصود من الحد هو منع ضرر المجتمع من هذه الفاحشة. والحقيقة أن الذي يزني علنا أمام الناس يجرئ الناس على الفواحش ويضر المجتمع أعظم الضرر، وأما من كتم أمره فهو يضر نفسه. ثم إن هذا حكم في التوراة التي تؤمنون بها، أما يعني كان يحسن بكم أن تطبقوها؟ وقد أقر المسيح هذا الحكم، إلا أنه أنكر على اليهود أنهم أولى بأن يقام عليهم الحد، وأنهم أصحاب خطايا مماثلة، عندما أتي بزانية فقال: من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إذن الرمي بالأحجار للزنا كان في التوراة وأقره المسيح وأمر بأن ترجم، لكن لو كان ممن لم يرتكب هذه الخطيئة، لو كان هذا ممن لا يستحق عقوبة مماثلة كان أولى أن تقام عليه قبل أن تقام عليها، فكان ينكر عليهم أنهم يقيمونه على الضعفاء دون الشرفاء. هل يجوز الحلف أو التوسل بخاطر الله عشان خاطر ربنا؟ لا لا، لم يرد في كتاب ولا سنة صفة من صفات الله خاطر ربنا. حكم الجهاد في ليبيا ضد كتائب القذافي: إزالة ظلم هذا الرجل وطغيانه أمر واجب، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يمكن يعني أن يكف شره إلا بقتاله. والاستعانة بحلف الناتو في الحقيقة هم يعني هم الذين تدخلوا، ونحن ينبغي ألا نطلب الإعانة منهم، لكن إن انتفعنا بما صنعوه به، وإن كانوا إنما يطيلون أمد القتال لمصلحتهم، لكن إن انتفعنا بما فعلوه به لم يضرونا ولا نطلب منهم الإعانة. معاونة مين؟ لا، الثوار لا يساعدون على ضرب أهداف مدنية قطعا، لا يجوز أن يعاونوا على قتل مستضعفين من المسلمين يعيشون في طرابلس أو مصراتة أو غيرها أو سرت أو المناكب التي يسيطر عليها القذافي من أجل أنهم يعيشون في بلاد يضربون، هذا لا يصح. من قتل مظلوما فهو عند الله عز وجل مظلوم، يتحمل وزره من أعان على قتله. أعوان القذافي يعني هم من الطائفة الممتنعة، وكفرهم بناء على قيام الحجة عليهم فيما يعني ارتكبه هذا الرجل من الصد عن سبيل الله، لكن لا يكفر المعين منهم إلا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. ربنا نسأل الله أن ينصر المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي كل مكان. ونقول هذا، استغفر الله.